المستمع أبو بكر من جدة بعث يسأل سماحتكم ويقول: أرجو أن تتفضلوا بتفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية كريمة وجه الله بها الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم، بل عليهم أن ينتظروا حتى ينزل القرآن، إلا إذا نزل بهم نازلة أو أشكل عليهم شيء من أحكام الله يسألون. أما التعنت والسؤال عن أشياء ليس لهم بها حاجة ولم تنزل عليهم فهم نصحوا ألا يسألوا، ولكن يسأل الإنسان عما أهمه وعما نزل به حتى يعرف الحق من الباطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. الذين يصرفون معنى هذه الآية الكريمة إلى الفتوى، هل هم على حق؟ لا سبب صواب. الإنسان يسأل عما أشكل عليه، يجب عليه. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن كون يسأل أشياء لا دخل له فيها أو يبحث عن عيوب الناس وإن تسؤه، هذا معروف منهي عن هذا الشيء. لأن هذا قد يفضي إلى معرفة عورات الناس وتتبع عوراتهم، وهذا لا يجوز. الرسول عليه السلام يقول: لا تتبع عورات أخيك، ونهى عن اتباع العورات. قال: إنك إن تتبع عورات أخيك عورات المسلمين تفسدهم. فالحاصل أنه لا ينبغي للإنسان يتبع عورات أخيه، بل يحذر السؤال عما ليس له في شأن. من حسن المرء تركه ما لا يعنيه، فليس له أن يسأل عن أشياء قد تسوء وتضره، كيف حاله، لا من جهة كذا، يعني يسأل عن هل هو يتعاطى كذا الزنا، هل هو يتعاطى كذا، هل هو يتعاطى كذا، هل يشرب الخمر. ما دام ظاهره الخير يترك ولا يتعرض له. نعم. المقصود التنقيب عن أحوال الناس ليعرف عوراتهم، هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.